صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا من حيث يكون فيكون يا غرامي. نبيك أنا أصل التكوين من حيث يكون فيكون يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين الرشاد. أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سهول الرشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين كم يطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطار النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين انقطع التعيين Oh,